بسم الله الرحمن الرحيم. لا سبحان الله عما يشركون. الأولى ولسوف يعطيك وأما بنعمة ربك فحدث. فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. الله أكبر. بسم الله